داني صداني ورماني عاغفلي والله جاني أغياني من جماله أغياني من دلاله روحي والله حلاله عاشق أسمراني صداني ورماني عاغفلي والله جاني أغياني من جماله أغياني من دلاله روحي والله حلاله عاشق روح الجميل عيون الكحيل هدل غواحيلي ويلي ويلي ويلي روح الجميل عيون الكحيل هدل غواحيلي ويلي ويلي ويلي عاشق أسمراني صاداني ورماني عاغفلي والله جاني أغياني من جماله أغياني من دلاله روحي والله حلاله أغياني من جماله